وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة حول التفسير الموضوعي. قبل أن نتحدث عن التفسير الموضوعي، ينبغي لنا أن نذكر أساليب التفسير التي يكتب المفسرون تفسير القرآن عليها ويتحدثون من خلالها. لقد ذكر العلماء رحمهم الله أن للتفسير أربعة أساليب. الأسلوب الأول التفسير الإجمالي، وهو أن يتحدث العالم أو المفسر عن الآيات إجمالا دون الدخول في أي تفاصيل. ومن أمثلة هذا النوع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير أبي بكر الجزائري ونحوهما، وكذلك التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد، والمنتخب في التفسير، وأيضا المختصر في التفسير وغيرها. وقد كثر في هذا العصر بحاجة الناس إليه، وخصوصا في وسائل الإعلام. النوع الثاني هو التفسير التحليلي، وهو أبو أساليب التفسير، لأنه ما من مفسر يفسر إلا بعد أن يفهم كل لفظة وجملة وآية وما يتصل بها من جميع جوانب، جوانب الفقهية، جوانب أسباب النزول وعلوم القرآن، الجوانب اللغوية، جوانب القراءات وما يتصل بهذا الأمر. وعامة كتب التفسير تنحو هذا المنحى، ويعتبر ضروريا ومهما لطالب العلم، لأنه لا يمكن أن يعي ويفهم جميع ما في الآية إلا عبر التفسير التحليلي الذي يحلل كل شيء في الآية. وعليه مثلا تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير البغوي، تفسير الخازن، القرطبي، إلى آخره من كتب التفسير التي تملأ المكتبة الإسلامية. النوع الثالث من أنواع أساليب التفسير هو التفسير المقارن. والتفسير المقارن يقصد به التفسير الذي ينحو فيه مؤلفه إلى ذكر أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم، ويذكر بعد ذلك طريقة في الترجيح بين هذه الأقوال، ثم يخصص إلى ترجيح قول على آخر. وهذا قليل في كتب التفسير، يعني قد نذكر له مثالا وهو تفسير الطبري رحمه الله جامع البيان، حيث إنه يذكر في كل آية ماذا قال السلف حول هذه الآية، ويبين أنهم قسموا إلى قسمين أو ثلاثة، ثم في نهاية المطاف يرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة والمشهورة عند علماء أصول التفسير وعند علماء أصول الفقه ونحوه. النوع الرابع هو التفسير الموضوعي، وهذا النوع لم يكن معروفا قديما، ولم يكن من أنواع التفسير التي كتب فيها العلماء كتبا مستقلة، بمعنى أن يفسر القرآن كله تفسيرا موضوعيا، أو يأخذ موضوعات القرآن ويكتب حولها. هذا لم يعرف، ولكنه بدأ قبل قريب من 80 عاما في جامع الأزهر في مصر، ولما رأى العلماء أهميته للطلبة وأنه يبرز جانبا في كتاب الله عز وجل لا يستبين ولا يبرز إلا بهذه الطريقة، وهي البحث عن موضوع اعتنى فيه القرآن الكريم وجمع الآيات ثم تنسيقها تنسيقا موضوعيا، وجمع كلام المفسرين حولها، ومحاولة إبراز هذا الموضوع من خلال آيات القرآن وليس من خلال أشياء أخرى إضافية، مثلا كأحاديث نبوية أو غير ذلك. نعم تدخل هذه كداعمة ومساندة، لكن ليست مؤسسة. فنحن لا نتحدث، إذا تحدثنا عن موضوع التقوى نتحدث عن آيات التقوى، نجمعها ونصنفها ونرتبها ترتيبا موضوعيا، لكن إذا كان هناك قضية ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن، فإن المفسر يقتصر على ما ذكر في القرآن بحكم أن هذا اللون يعتبر لونا من ألوان التفسير وأسلوبا من أساليبه. هذا اللون لما برز في جامع الأزهر بدأت تكتب فيه رسائل ماجستير ودكتوراه، ثم توسع الناس فيه حتى أصبح الآن هو أشهر أنواع التفسير التي يكتب الناس فيها. وفي المكتبة الإسلامية الآن يعني قريب من 3000 بحث ماجستير ودكتوراه كلها في التفسير الموضوعي. فما هو التفسير الموضوعي؟ التفسير الموضوعي يعرفه العلماء رحمة الله عليهم بأنه علم أو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر، علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية، فهو يدرس أي قضية من زاوية قرآنية، وسواء كان ذلك شاملا للقرآن كله أو كان ذلك مقتصرا على سورة بعينها. هل هذا العلم فعلا جديد تماما منبتر عن علوم السلف لا صلة لهم به؟ لا، الحقيقة أنه كان موجودا لكن بصور أخرى ليست كهذه الصورة التي نتحدث عنها. ما هي الصور التي كانت موجودة عليها؟ مثلا تفسير القرآن بالقرآن الموجود عند العلماء رحمهم الله هو يعتبر بداية لنشأة التفسير الموضوعي. فإن العالم إذا أراد أن يفسر آية ولها نظائر في القرآن جمع تلك النظائر من أجل أن يستدل معنى هذه الآية، وهذا ما نفعله نحن في التفسير الموضوعي. فتفسير القرآن في القرآن يعتبر أحد يعني معالم نشأة التفسير الموضوعي. أيضا آيات الأحكام، عندما يتحدث العلماء رحمه الله عن الصلاة أو عن الركوع أو السجود يجمعون الآيات التي في السجود، أو يجمعون الآيات التي في الزكاة، أو يجمعون الآيات التي في الحج أو في الصيام. فعندما يجمعونها يستبين حكم الصيام في كتاب الله، ويعرف الناس شخص المنسوخ المتقدم المتأخر كيف بدأ كيف انتهى إلى آخره. فهذا يعتبر أيضا أحد يعني ألوان نشأة تفسير الموضوعي. أيضا من المظاهر لنشأة التفسير الموضوعي ما يسمى عند العلماء بالأشباه والنظائر، وهو علم معروف عند العلماء بأن تجمع الكلمة من مواردها في القرآن ثم يبين معناها في كل موطن. فمثلا كلمة أمة أو خير أو مال أو قرية أو غير ذلك تجد العلماء يجمعونها ويقولون يراد بها في الموطن الفلاني كذا، ويراد بها في الموطن الفلاني كذا، ويراد بها في الموطن الفلاني كذا. مثلا أمة جاءت معنى الرجل الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة، وجاءت معنى الملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وجاءت بمعنى العدد من السنين والذكر بعد أمة، وجاءت بمعنى الطائفة أو الجماعة، وجد عليه أمة من الناس يسكون، وغير ذلك. فالحاصل أن جمع يعني ما يتصل بكلمة من موارده في القرآن وتفسير تلك تفسير تلك الآيات بحسب سياقاتها وبيان أن هذه الكلمة وردت على 8 وجوه أو 10 أو 3 إلى آخره، هذا يعتبر أيضا نواة لنشوء التفسير الموضوعي. وأيضا تأليفات العلماء التي كانت في بعض موضوعات علوم القرآن كانت أيضا تعتبر نواة، يعني من ألفوا في أمثال القرآن أو في أقسام القرآن جمع قسم، يعني الأيمان والحلف الذي ورد في القرآن سواء بالله أو بمخلوقاته أو بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى. فقد جمع مثلا ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وجمع أمثال القرآن في كتاب له اسمه أمثال القرآن، هو قطعة من كتابه إعلام الموقعين. فالحاصل إخوة الكرام أن هذا اللون من ألوان علوم القرآن يعتبر هو نواة لنشوء التفسير الموضوعي، ونحن الآن ذكرنا أربعة من مقدمات نشوء هذا العلم: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير آيات الأحكام، الأشباه والنظائر، أيضا المؤلفات المستقلة التي كان العلماء رحمهم الله يكتبونها في التفسير أو في أبواب علوم القرآن التي تشبه التفسير الموضوعي. ثم إن العلماء رحمهم الله صاروا يكتبون في هذا اللون ويتفننون ويخرجون المؤلفات الكثيرة جدا في هذا الباب، حتى حمل هذا الأمر بعض الباحثين وبدأوا يجمعون فهارس للموضوعات القرآنية، مثلا آيات التقوى، معنى التقوى أو حقيقة التقوى تذكر آيات، وجوب التقوى أو حكم التقوى تذكر آيات، ثمرات التقوى وتذكر آيات، وموانع التقوى وتذكر آيات، وآثار التقوى وتذكر آيات، وأهل المجرة. فصارت تصدر الآن موسوعات موضوعية، صارت الآن الساحة ملأة لمثل هذه الموسوعات، وهناك عدد من الكتب في هذا الباب يعني قيمة، ويستعين بها الباحثون للوصول إلى الموضوع المعين من كتاب الله عز وجل. بعد هذه الإمامة سأتحدث عن أنواع التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أشهر أنواعه نوعان، وإلا فبعض الباحثين يجعلها 6 أو 5 في حسب الأقسام التي يذكرونها، لكن أشهرها نوعان. النوع الأول أن يفسر أو أن يؤخذ موضوع من خلال القرآن كله، الجهاد في القرآن، المال وأحكامه في القرآن، الزواج ومتعلقاته في القرآن، عيسى عليه السلام في القرآن، الدعوة إلى الله عز وجل في كتاب الله، فتجمع كل الآيات المتصلة بالدعوة وترتب ترتيبا موضوعيا، ثم يجمع كلام المفسرين حولها، ثم تصاغ هذه بعبارة سهلة، ويبتعد الباحث فيها عن الدخول في تفاصيل التفسير التحليلي، ويقتصر على الحديث حول الموضوع المراد دون الحديث في سائر ما جاء في الآية. فقد يكون في الآية عدد من القضايا، لكنه لا يركز إلا على الموضوع الذي تتبعه في كتاب الله عز وجل أو جعله عنوانا لمؤلفه أو رسالته. النوع الثاني وهو تفسير موضوعي من خلال سورة واحدة، يقول مثلا التقوى في سورة البقرة، العفاف في سورة النور، الأخلاق المسلم في سورة الحجرات، انشراح الصدر في سورة الشرح، القيامة في سورة التكوير، صفات الرب سبحانه وتعالى وعظمته في سورة الملك، إحياء الموتى في سورة البقرة، التوحيد في سورة آل عمران، حقوق الضعفاء في سورة النساء، العقود وأحكامها أو يعني أهميتها في سورة المائدة، توحيد الألوهية في سورة الأنعام، إبطال حجج المشركين أو مناقشة المشركين وإبطال حججهم في سورة الأعراف، الجهاد في سورة الأنفال، المنافقون في سورة التوبة، وهلم جرى، بحيث ينظر إلى السورة فيجد أن فيها إبرازا لموضوع ما قد تحدثت عنه في عدد من مواطنها، فيبرز هذا الموضوع في تلك السورة وحدها، وهذا أقل من النوع الأول. هذان النوعان هما أشهر أنواع التفسير الموضوعي. طيب، دعونا إخوتي وأخواتي نضرب مثالا نستنير به لمعرفة كيف يكون الحديث أو الكتابة في التفسير الموضوعي بنوعيه المشهورين. لو أخذنا مثلا دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن كله. سنأتي نجمع كل الآيات المتصلة في إبراهيم، فإذا جمعناها جميعا سنبدأ في عملية تصنيف لها. سنذكر مثلا في هذا التصنيف الآيات التي اتصلت بأخلاق أبي الأنبياء إبراهيم، كونه أمة شاكر لأنعم الله، كونه حليم أواه، كونه صبور، كونه شاكر، إلى آخره من الصفات التي ذكرها الله عز وجل. تحدث عن كل صفة، نذكر الآيات التي وردت فيها، نبين معنى تلك الصفة، ماذا قال فيها المفسرون، ونبرز يعني هذه الصفة في قصة أو ما ذكر في عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن. ثم ننتقل إلى شيء آخر وهو مراحل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بدأ بدعوة أبيه وأهله، ونذكر قصته في سورة مريم، ونبرز كيف كان يدعو أباه، كيف كان أبوه يقابله، إلى آخر ما هنالك. ثم دعوته لقومه، وكيف دعا قومه، مرة عندما ناقشهم حول عبادة النجوم، ومرة عندما ناقشهم حول عبادة الأصنام، كيف كان حواره معهم، كيف استطاع أن يقنعهم بأن هذه الأصنام لا تعبد دون الله. ونأتي بقصته في سورة الأنبياء، قصته في سورة الأنعام، قصته في سورة الشعراء، وهل مجرى. ثم دعوته للملك، وهذه جاءت في سورة البقرة. طبعا نحن رتبناها بهذا الترتيب بعد جمع الآيات ومحاولة تقسيمها تقسيما منطقيا. فنلاحظ في دعوة إبراهيم أن الآيات تحدثت عن أساليب إبراهيم في إقناع الناس بهذه الدعوة، مثلا من أساليبه يعني القول اللين، من أساليبه المناظرة، فقد ناظر قومه وناظر الملك وناظر عباد الأصنام مثلا، من أساليبه القيام بالإنكار باليد حيث حطم الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، من أساليبه يعني الدعوة أو استعمال ألطف الأقوال كما فعل مع أبيه عندما قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات، ثم قال له أبوه بعد ذلك راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ليلا. فنأتي لهذه الأساليب وننظر فيها نظرة فاحصة ثم نقسمها، نقول أساليب قولية وأساليب عملية، فنجعل الأساليب القولية في باب ونجعل الأساليب العملية في باب. الهجرة أسلوب عملي، تحطيم الأصنام أسلوب عملي، اللطف في القول أسلوب قولي، الحكمة في القول أسلوب قولي. طيب ثم نقسم أيضا إذا رأينا هناك مناسبة للتقسيم بحسب ما يحتمله الموضوع، وهذا راجع إلى الباحث وإلى قدرته في إيجاد نوافذ وفصول وفروع لموضوعه الذي يتحدث عنه. فنقول مثلا أساليب قولية معهودة، وأساليب قولية غير معهودة، أساليب عملية معهودة، وأساليب عملية غير معهودة، وهل مجرى. لاحظوا أن الآن جمعنا كل الآيات، حاولنا نستنبط منها موضوعات رئيسية، وضعنا الموضوعات الرئيسية، ثم بدأنا بعد ذلك نفصل تحت كل موضوع ما يحتاجه ذلك الموضوع مما يجعله موضوعا متكاملا. بدأنا بصفات إبراهيم، ثم مراحل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أساليب إبراهيم الدعوية، قسمناها إلى أساليب قولية وعملية، وقسمنا كل واحد من هذين إلى أساليب معهودة وغير معهودة. بهذا صار موضوعا جميلا شيقا، يستطيع الإنسان إذا قرأه في كتاب أو في رسالة أن يلم به ويشعر بأنه قد استفاد من الموضوع أكثر مما لو قرأ هذه القصة أو هذا الموضوع من خلال آيات متفرقة في كتاب الله عز وجل. لا شك أن الآيات المتفرقة في كتاب الله عز وجل تخدم الموضوعات التي وردت في تلك السور، لكن تسليط الضوء على هذا الموضوع من زاوية الموضوع لا من زاوية السورة أو الآيات التي تحيط بذلك الموضوع، هذا يعتبر طريقة جديدة في فهم الآية وفي فهم الموضوع من خلال آيات القرآن. وسبب حسن إنما تفعل ذلك أن الموضوع قد بدأ بصورة أكبر وأكثر يعني تراءا مما لو قرأته ضمن الآيات أو فهمته ضمن موارده في كتاب الله عز وجل. وهذا مما يؤكد أن التفسير الموضوعي أهمية بالغة جدا في فهم معاني آيات القرآن وفي الوصول إلى استنباطات جديدة وفهوم يعني رائعة للآيات عندما نكون بهذه الطريقة. النوع الثاني مثال له، لو أخذنا مثلا العفة في سورة النور، سنلاحظ أن هذه السورة اعتنت كثيرا بالعفة، فبدأت بقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم بدأ الله عز وجل بالغاية العظمى التي يتحقق فيها العفاف، وهو الزنا، يعني حد الزنا. فالحد الذي يرتكبه الزاني والزانية هذا أعظم رادع لكل إنسان عن الوقوع في هذه الجريمة أو عن العبث في أمر العرض والتهاون فيه. الزاني والزانية، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر بعد ذلك عدم قربان الزنا والزواني بألا يناكحوا وأن يتبرأ منهم السمع ولا يقترب منهم ما داموا مقيمين على هذه الفاحشة والجريمة البشعة المنكرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الرمي بالزنا وأحكامه. من رمى إنسانا بريئا، امرأة محصنة أو رجلا محصنا بالزنا، ما هو حده في الشريعة؟ ووضع لذلك حكما قويا قاسيا ليكون سببا في ارتداء الناس عن التلفظ بالألفاظ التي لا تليق بالمجتمع، وهذه الألفاظ تجرع السفهاء وضعاف العقول وأصحاب الشهوات على ارتكاب المنكرات والفواحش. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يرغون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلاحظوا كيف عظم أمر الرمي أو قذف المحصنات ويقاس عليهم المحصنون. ثم انتقل بعد ذلك إلى حالة خاصة، وهي رؤية الرجل لامرأته مع رجل آخر في بيته وعلى فراشه، فإن هذه قد لا يتمكن فيها الزوج من إحداث أو إيجاد 4 شهود، فتبقى المرأة تمارس يعني والعياذ بالله الرذيلة، وتعلم أن زوجها لا يستطيع أن يتخذ أي تصرف يؤدبها. فهنا استثني الزوج هنا بأن جعل له حكم خاص وهو اللعان، وذكرت صفته في الآيات ولا داعي لأن نفصل في هذا لأنه واضح في سورة النور. بعد هذا ذكر قصة وحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف يكون أثر رمي البراء بالزنا، وأنه أمر عظيم عند الله عز وجل، وأنه لا يليق بأحد أن يرمي مسلما أو مسلمة بما هو بريء منه، بأن ذلك عظيم عند الله، إلا أن يستوفي حقه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أنهم رأوه يقارف هذه الفاحشة مقارفة لا ريب فيها. وذكرت قصة أمنا عائشة كيف أن بعض المنافقين خاضوا في هذا الأمر، وتبعهم بعض الصحابة رضي الله عنهم بسلامة نية ولعدم كونهم يعلمون خطورة هذا الأمر، فصارت هذه القصة عظيمة في حياة المسلمين وصارت درسا لكل الأجيال التي تأتي بعد ذلك. ثم انتقلت السورة إلى ذكر بعض السياج التي تحيط بأمر الأعراض حتى لا يقع الناس في الخطأ. فذكرت مثلا الاستئذان عند دخول البيوت، لئلا تدخل على بيت فتجد رجلا مع امرأته، أو ترى امرأة قد تكشفت يعني يغريك الشيطان بها فيكون سببا في اقتراف العظائم في أمر الأعراض. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم ذكرت بعد ذلك حكم غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما كان هذا قد يوهم بأنه يعني خاص بالرجل لأنه أكثر شهوة أو أشد شهوة وأكثر ثورانا، انتقل إلى المرأة وبيّن أن لها مثل حكمه، فقال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا من أعظم السياجات التي تمنع الإنسان في الوقوع في الفاحشة. ثم بيّن من هم الذين يحق للمرأة أن تبدي زينتها لهم، ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن وأبائهن وأباء بولتهن وأبنائهن وأبناء بولتهن إلى آخر ما ذكر في الآية. ثم ذكر سياجا ثالثا أو رابعا وهو وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لاحظوا أنا أردت أن نسيح في هذه السورة من زاوية موضوعية، أنا لا أتحدث عن معنى قول الله سورة أنزلناها وفرضناها اشمعنا فرضناها وأنزلناها لعلكم تذكرون الزاني، لا أتحدث بهذه السورة، إنما أتحدث من منطلق الموضوع وهو موضوع العفة الذي برز في هذه السورة بروزا واضحا، وأبين كيف أن السورة عالجته بشكل رائع وجميل. وبهذا نعلم أن التفسير الموضوعي له يعني قيمة بالغة في هذه الزاوية، وهو أنه يبرز لنا هدايات ويوصلنا بعظمة هذا الكتاب العظيم، وأنه عندما يناقش موضوعا ولو كان متفرقا في القرآن الكريم فإنه يكمل جوانبه، لكن هذا لا يدين إلا لمن جمع الآيات وفحصها ونظر فيها وقرأ في تفسير العلماء لها ثم رتبها ترتيبا موضوعيا وبدأ يستنبط أين هي الشروط، أين هي الأركان، أين هي الواجبات والمستحبات، أين هي الموانع، أين هي الثمرات، أين هي النماذج، أين هي الحقائق أو المفاهيم العظمى أو القواعد المنظمة. ستجد أن الآيات ذكرتها وأشارت إليها سواء إجمالا أو تفصيلا، وفي غضون ذلك تكتشف مساحة واسعة من الخير والعلم الوفير. وهذه إطلالة يسيرة على هذا الفن العظيم من خلال هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس